بسم الله وصلنا على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. مسألة: لو قتل الحر حرين ولو قتل العبد حرين ماذا يكون حكمه؟ بالنسبة للحر فيما لو قتل الحر حرين تصاعدا فليس لأولياء المقتول إلا قتل الحر فقط، ولا ينتقل إلى الدير، يرجى الانتباه. قبل بيان هذا المعنى لا بأس أن أذكر لكم المباني في مثل هذه الفتاوى وفي مثل هذه المسائل. فلو جاء المبنى بأن دينار فإنه يمكن التفريع على المبنى ويمكن أخذ الحكم من المبنى في كل مسألة. القاتل على ثلاثة أقسام: إما قاتل عمدي أو خطئي أو شبه العمد. القتل العمدي إنما على ولي المقتول أن يقتص من الجاني من القاتل ابتداء، يعني له هذا الحق شرعا أن يقتص منه قتلا، وإن رضي بالدية فإنه له ذلك أيضا، كما له العفو. فولي المقتول سلطان المقتول له ثلاث حالات: إما أن يقتص من القاتل أو يأخذ الدية أو يعفو عنه. هذا فيما إذا كان قاتل عمد. وأما شبه العمد فإنه بلا شك ينتقل الأمر إلى الدية، ولا مجال للقود والقصاص. وإذا كان قتل خطأ في شبه العمد الدية على الجاني، ولكن في الخطأ الدية على عاقلة الجاني. من هم العاقلة؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله. فعليه في القتل العمدي للولي القصاص ابتداء، ثم بعد ذلك الدية، ثم بعد ذلك العفو. بالنسبة إلى الدية، فيما إذا فقدنا عين الجاني، باعتبار الدية إنما تكون بدل الجاني، وكذلك في العرض القيمة إنما تكون بدل عين العرض. فإذا فقدنا العين عين العرض أو فقدنا عين الجاني، ينتقل الأمر إلى الدية أو لا ينتقل؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالانتقال ومنهم من قال بعدم الانتقال. بعدم الانتقال بناء على انه عند انتفاء مجال الاختصاص ينتفي الدية، فاذا فقدنا عين الجاني موتا او ما شابه ذلك فلا مجال للدية. نعم، لو كان هناك مجال لاختصاصه ولم نقتص منه أن ذلك ينتقل إلى الدية. هذا من قال بعدم الانتقال. وأما من قال بالانتقال يقولون لمقتضى البدليل، عندما نقول الدية بدل عن العين، القيمة بدل عن عين العبد، مقتضى البدلية على أنه متى ما فقدنا العين ننتقل إلى البدل، كما في كثير من أبواب الفقه. وذكرت لكم مثالا في الآن بالنسبة إلى الوضوء والتيمم، إذا أمكنه الوضوء فيتوضأ، ولكن إذا لم يمكنه ينتقل إلى البدن إلى التيمم. فما نحن فيه إذا تمكن الولي من عين الجاني فله ذلك، وإذا فقد العين فإنه ينتقل إلى البدن لمكان البدنية. فعليه المسألة تكون مبنوية بناء على القول بالانتقال هناك مجال للبدنية وهناك مجال لأخذ الدية. وبناء على عدم الانتقال باعتبار أنه تنتفي الدية بانتفاء مجال الاقتصاد وبانتفاء على الاقتصاد نقول بعدم الانتقال. بناء على هذه المباني فيما نحن فيه، لو قتل الحر حرين أو أكثر فصاعدا ثلاث وغير ذلك، ماذا يكون حكم الأولياء؟ بلا شك ليس للأولياء إلا قتل الجاني فقط بناء على رأي المصنف، وذلك لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجني الجاني إلا على نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعليه هذا الجاني عندما يؤخذ أمام جنايته ومن جنايته إنما يؤخذ من عينه، يعني يقتل في مقابل جنايته، فعليه ليس للأولياء إلا قتل الجاني. يا ترى لو عفى البعض وطلب البعض القصاص فإنه يقدم القصاص على العاص فيقتص من الجاني أيضا، إما الجميع يطلبون بالقصاص يقتص منه قتلا، أو البعض يطلب دون البعض. بما أن القصاص مقدم على العفو فلذا نقدم القصاص على العفو فيقتل مرة ثانية، يعني يقتل في هذه المسألة وفي هذا الفرع أيضا. إذا طلب بعض الأولياء الدية والبعض الآخر القصاص ماذا يقال هنا؟ هل نقول بأنه ليس لهم إلا القاتل القصاص يعني يقدم القصاص، أو لا نقول بأخذ الدية مع القصاص يقتص من لمطالبة أولياء المقتول بالقصاص ويؤخذ الدية لمطالبة الأولياء الآخرين بالقصاص؟ فعليه يقتص من كما يؤخذ الدية من ماله كما يؤخذ الدية للباقين من ماله. في المسألة وجهان، والمسألة تكون مبنوية. في المسألة وجهان، إن قلنا نعمل بظاهر الخبر الشريف على أنه الجاني لا يجني أكثر من نفسه، في هذه الحالة ليس على الجاني إلا القصاص ولما يدفع الدية، لأن الدية إنما هي في القتل العمدي إذا رضي المالك، إذا رضي ولي المقتول بالدية بعد التنازل عن القصاص. يعني الدية ليس في عرض القصاص إنما الدية في طول القصاص، الولي له حق القصاص ابتداء، فإن تنازل وتصالح بالدية عند ذلك ينتقل إلى الدية، وإلا فينتقل إلى العافو، فالعافو في عرض الدية والدية في عرض القصاص بنحو الطولية لا بنحو العرضية، عرضية يعني طولية وليست عرضية عرضية. بناء على هذا المعنى يجب أن نقول عملا بظاهر الخبر، يجب أن نقول ليس عليه إلا القصاص، فيعطى الجاني القاتل للأولياء الذين يطالبونه بالقصاص، فإذا اقتص من انتفى مجال الدية فلذا لا يعطى الدية لأولئك الذين يطالبون بالدية. طبعا هكذا يكون الحكم باعتبار الدية فيما إذا كان هناك عين ونحن نتنازل عن العين نفتتي بالدية، ولكن في هذه الحالة عند انتفاع العين عين الجاني نفس الجاني فعليه لا مجال للدية. ولكن قيل وجه آخر أنه يعطى الدية كما يقتص منه، يعطى الدية بناء على تعدد المستحقين. الآن المستحق متعدد باعتبار قتل حرين، فولي الحر الأول يطالب مثلا بالدية وله حق ذلك لأنه له القصاص ابتداء، يتنازل عن القصاص ويطالب بالدية فله ذلك، كما أن أولياء الحر الثاني أيضا لهم على نحو الطولية إما القصاص أو الدية أو العفو، فهنا لا يتنازلون عن قصاصهم يطالبون بالقصاص. فيلزم عند تعدد المستحقين أن نقول على أنه يجب عليه أن يعطى من ماله الدية لمن يطالب بالدية كما يقتص منه، أليس كذلك؟ وكذلك الحكم يأتي الوجهان في فرع آخر في مسألة أخرى، وذلك أنه لو كان البناء يقتص من واحد، يا ترى ممن يقتص؟ مثلا قتل حرين والآن يقتص في مقابل حر واحد، والحر الثاني ليس مجال للدية باعتبار تنتفي الدية بانتفاء العين، فالحر الثاني ليس مقام دية. الآن حينما يقتص للحر الأول أو يقتص للحر الثاني، وقع اختلاف، منهم من قال بتعدد المستحقين فلذا يقتص للأول أو يقتص للثاني مع إعطاء الدية، ومنهم من قال بأنه لا يقتص إلا من واحد، إما الأول باعتبار أورد الجناية على الأول فلذا يقدم الأول ويأخذ حقه فيقتص من الجاني، ثم الحر الثاني يمسح يده بالحائط ولا شيء له، لأنه انتفى مجال الدية، انتفى مجال القصاص باعتبار ليس هناك عين حتى يقتص منها، وانتفى مجال الدية وانتفت مجال الدية باعتبار أنه لا عين حتى يكون تلك العين تسلم مثلا فيعطى الدية في مقابل سلامة العين، فلذا الحر الثاني لا شيء عليه إنما يقتص للأول، هذا القول. وقيل يقرع بينهما بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل، وقيل بالتخييط، طبعا يقرع إما الحاكم يقرع بينهما أو الولي يقرع بينهما، وقيل بالتخييط الحاكم الشرعي هو المخير بين أولياء المقتولين، أنه يقتل الجاني للحر الأول أو يقتل الحر الثاني، والظاهر أن المسألة مسألة انتقامية، يعني أنه ينتقم للأول لتشتت القلوب باعتبار الاقتصاص من الجاني يوجب تشتت القلب، هذه واحدة من أسرار القصاص، فأنه للأول حتى يتشتت قلوب الحر الأول مثلا أو للثاني، هذا بناء على انتفاء الدية بانتفاء العين، وإلا بناء على عدم انتفاء الدية بانتفاء العين تكون المسألة ذات فائدة غير الانتقام، وهي أنه إذا اختص للأول فإن الحر الثاني وليه له الحق أن يأخذ الدية، وإذا اختص للثاني فإن الأول له الحق أن يأخذ الدية، فعليه تكون المسألة ذات فائدة مادية، بالنسبة للصورة الأولى تكون مسألة معنوية، ولكن بالنسبة للمسألة الثانية تكون مسألة مادية أيضا. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى وإلى الفرع الأول. مسألة، لو أورد الحر جناية قاطع فقطع يميني حرين، في هذه الحالة ماذا يكون حكمه؟ بلا شك ابتداء للأولياء قطع اليد، ابتداء لأولياء المقطوعين قطع اليد، يعني لنفس المقطوع إن كان باقيا حيا فله أن يقطع من باب القصاص، وإلا فله الدية وإلا فله العفو، فابتداء له القصاص، فإذا قطع يمين الحر الأول وقطع يمين يد اليمنى للحر الثاني، في هذه الحالة نقطع يمينه للحر الأول ويبقى الحر الثاني، فهل نقطع يساره لليمين الثاني أو لا يقطع يساره، إنما ينتقل إلى الدية؟ اختلف الفقهاء، منهم من ذهب والمشهور ذلك ظاهرا وربما عدم الخلاف في هذا الحكم كما قيل، على أنه يقطع يد اليسرى للجاني في مقابل يد اليمنى للحر الثاني، يقطع. لماذا؟ لأنه يذكر وجوه طبعا، الوجه الأول أن الاختلاف بين اليمنى واليسرى، الاختلاف بين اليمنى واليسرى اختلاف اعتباري، وإلا لا يختلفان في حقيقة اليدية، اليد اليمنى يد واليد اليسرى يد، فلا اختلاف في حقيقتهما، وإذا كان اختلاف من قبل يد الجاني في مقابل يد المجني عليه بالنسبة للحر الثاني حيث يقطع يد اليسرى من الجاني في مقابل يد اليمنى من المجني عليه الثاني، هذا الاختلاف يغتفر لمقام اليدية باعتبار يصدق عليه أنه اقتصت يد في مقابل يد. يؤيد هذا المعنى، ولم يذكر هذا التأييد الشارح ولا المصنف، أنه في دية اليد كل يد لها نصف الدية الكاملة. دية الرجل، الدية الكاملة للرجل عبارة عن الدينار، فعندما تقطع يد واحدة لليد الواحدة 500 دينار سواء اليد اليمنى أو اليد اليسرى. وهل هذا إلا دليل على أنه شرعا اليدان بحكم واحد، لا فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى، وإن كانت اليد اليمنى أفضل في المعنويات وفي الاعتباريات، ولكن من حيث اليدية وإن كان عرفا هناك اختلاف أو لغة فرق بين اليد اليمنى وبين اليد اليسرى، ولكن شرعا لا فرق بينهما. لذا نجد الدية كل واحد عبارة عن نصف الدية الكاملة. هذا بالنسبة لليدين، وكذلك الكلام في الرجلين، كذلك الحكم. لو قطع اليد رجل اليسرى مثلا عليه 500 دينار، وكذلك لو قطع اليد الرجل اليمنى عليه 500 دينار، فلا فرق بين اليدين كما لا فرق بين الرجلين كما لا فرق بين اليدين والرجلين، باعتبار كلها من الجوارح. الإنسان له جوارح يعني أمور قلبية أمور باطنية، وله جوارح أعضاء جوارحية يجرح بها تسمى بالجارحة، فالجوارح عبارة عن اليدين وعبارة عن الرجلين، فلا فرق بين اليدين وبين الرجلين. بالنسبة إلى هذا المعنى، بناء على هذا المعنى فالمسألة تكون مبنوية. بناء على هذا المعنى، عدم الفرق بين اليدين وعدم الفرق بين الرجلين وعدم الفرق بين اليدين والرجلين، لو أورد جناية على يميني فرين في هذه الحالة، يقطع يمينه في مقابل يمين ويقطع يساره في مقابل يسار. ولو قطع يد ثالثة لشخص ثالث، يعني قطع يد ثالثة لشخص ثالث معنى أنه قطع يد الأولى مثلا للشخص الثالث أعمه من يده اليمنى أو يده اليسرى، في هذه الحالة بناء على عدم الفرق بين الرجلين وبين اليدين وأن الجميع من الجوارح، نقول بأنه يقطع رجله في مقابل يمين المجني عليه أو يسار المجني عليه، يقطع إما رجله اليمنى أو رجله اليسرى، بلا فرق رجله اليسرى فإنه يقطع. وقيل لا يقطع في هذه الحالة لأنه نقول بعدم الفرق بين اليدين، ولكن بين اليدين وبين الرجل هناك فرق واضح، فعليه بناء على وجود الفرق لا يقطع. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة، فيما إذا قتل عبد حرين أو عبدين ماذا يكون الحكم؟ فالمسألة طويلة البحث، لا بأس بالتفريق، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه المسألة. نعم. يمكن بآلة قطاعة مثلا بالسيف يجعل في فمه ويقطع رجل الطرف المقابل، أو في آن واحد، لا في قضية واحدة قطع ثلاث أيدي، في قضية واحدة قطع ثلاث أيدي. في هذه الحالة بالنسبة لليد اليمنى الأولى تقطع يمينه، وبالنسبة لليد اليمنى الثانية تقطع يساره، ويبقى الكلام في اليد الثالثة، هل تقطع رجله؟ قيل بذلك وقيل لا تقطع. نعيد العبارة في الأمس أفضل. ولو قتل حر حرين فصاعدا، لو قتل حر حرين فصاعدا يعني ثلاث أربع وهكذا، فليس لهم أي لأولياء المقتولين إلا قتل ذلك الحر، ذلك الحر الجاني القاتل، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، فعليه في مقابل الجميع يقتص منه قصاص واحد فيقتل. يعني الجاني عندما يجني يجني أكثر من نفسه، صحيح الآن قتل عشرة، ولكن هؤلاء العشرة يكون نفس في مقابل نفس، فلا يجني أكثر من نفسه، بمعنى أنه قتل عشرة ولكن في مقابل العشرة لا يقتص منه عشر مرات، إنما يقتص منه مرة واحدة، فلا يؤخذ، اسمح لي، فلا يؤخذ الدية من أولياء الحر مثلا، لا يؤخذ الدية من أولياء الحر، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، الجاني فقط يجني على نفسه ولا يجني على أوليائه. الإنسان عندما يقتل شخص مثلا لا يبتلي أبواه بهذا القاتل، لأنه الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ولا يقتص من الأولياء أيضا، ولا يقتص، لا تأخذ الدية ولا يقتص. على أولياء لا، في هذه الحالة يقتص فقط بالقاتل، لأنه الدية إنما لو سلمت عينه، لو بقيت عينه، يعني لو بقى جسده سالما عند ذلك ننتقل إلى الدية فيأخذ الدية من ماله. وفي ذلك الكلام أنه يأخذ دية واحدة أو يأخذ مثلا عشرة فيما أنا قتله عشرة، الظاهر أنه يأخذ عشرة، الظاهر أنه يأخذ عشرة ولا يأخذ دية واحدة. ولكن متى ننتقل إلى الدية؟ بعد وجود الجاني وسلامة الجاني ينتقل إلى الدية، وإلا ابتدان يقتص منه. فضل النبي الثاني بفضل سبيل إنه إذا قتل شخصين فهل أراد القصاص وهل أراد الدية؟ على ما نذكره الآن لقوله صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ولا فرق بين قتله لهم جميعا، يقتلهم في آن واحد في مكان واحد أو مرتبا واحد تلو الآخر مثلا، لا فرق في ذلك. طبعا عند بعض الشراح يقولون في القسم الثاني نظر، في المرتب نظر، كما يستفاد النظر من عبارة الشارح تماثيل، ولو عفى بعضهم فللباقي القصاص، لو عفى بعض الأولياء دون البعض للبقية القصاص. الكلام هنا وهل لبعضهم المطالبة بالدية؟ ترى الجميع يطالبون بالدية، يمكن هذا المعنى، الجميع يتنازلون عن القصاص ويطالبون بالدية، فالولي الأول له حق القصاص، يتنازل عن القصاص يطالب بالدية يعطى الدية، يأتي الولي الثاني يتنازل أيضا ويأخذ الدية لأن العين لا زالت سالمة، يعني الثاني له حق القصاص ابتداء، فيتراجع عن قصاصه ويأخذ الدية، وهكذا الثالث إلى الأخير، فيمكن أخذ دية متعددة فيما إذا طلب الجميع الدية، إنما الكلام لو طلب البعض الدية والبعض القصاص فمن يقدم؟ وهل لبعضهم المطالبة بالدية ولبعض القصاص؟ وجهان في المسألة. من ظاهر الخبر، ظاهر الخبر الذي مر على أنه الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، لذا في هذه الحالة فقط عليه القصاص ولا يعطي الدية، يقول إما أن تأخذون مني الدية أو تقتلونني، فإذا رضوا بالقصاص يعني لا مجال للدية ولا ينتقل إلى الدية، لأن العين قد انتفت وانعدمت وقتلت. من ظاهر الخبر لذا نقول بالقصاص فقط دون الدية، وتعدد المستحق نقول بالقصاص وبالدية، لأنه تعدد الأسباب يستلزم تعدد المسببات، الآن عدة أسباب هنا يستلزم عدة مسببات، عدة مستحقين، باعتبار المستحق الأول يطالب بالدية والمستحق الثاني يطالب بالقصاص. لماذا يقال أنه القصاص يقدم دون الدية؟ لا، الدية مع القصاص. يمكن أن تقول حتى لو انعدمت العين، اعتبار الدية قد تكون عن المقتول، عن الوالد، عن المجنى عليه. الدية عن المجنى عليه؟ لا، المقتول وليه له سلطان، إما افتداء بالقصاص مسألة مبنوية لا ينتقل إلى الدية إلا بعد التنازل عن القصاص وسلامة الجاني فينتقل إلى الدية، أما إذا قلنا لا ينتقل إلى الدية حتى لو لم يكن عين الجاني، في هذه الحالة يأخذ الدية بلا إشكال، تأخذ الدية لتعدد المستحقين، أما إذا قلنا لا تكون الدية إلا بعد انتفاء القصاص فلو اقتص أحدهم لا مجال لدية بعض الآخر. المسألة واضحة، وجهان في المسألة، من ظاهر الخبر حيث يقال بالقصاص فقط دون الدية، وتعدد المستحق حيث يقال بالدية والقصاص معا، وكذا في فرع آخر في مسألة أخرى، وكذا الوجهان في جواز وكذا الوجهين في جواز قتله بواحد، إذا أردنا أن نقتله في مقابل واحد يأتي على أنه ظاهر الخبر نأخذ أو نأخذ تعدد المستحق. لا، إذا كان مثلا قتل اثنين، قتل اثنين في هنا في هذه الحالة أردنا أن نقتله في مقابل واحد، فنقتله في مقابل واحد والثاني يعطى الدية، بناء على تعدد المستحق نقول بذلك، وبناء على ظاهر الخبر نقول بالعدم أنه لا فقط يقتل ولا ديته. ويحتمل أن يكون وجوه أخرى، الوجوه الأخرى عبارة عن ثلاثة وجوه. إما الأول أنه يقتل الواحد الأول الحر الأول، يعني يقتل في مقابل واحد والواحد هو الحر الأول المقتول الأول، إما الأول، أو لا يقرع بينهما بالحاكم الشرعي أو بالولي أو القرعة أو تخييرا من قبل الحاكم يخير بين المقتولين بين أولياء المقتولين، وأخذ الدية هذا الأثر، ويأخذ الدية من ما تأخذ الدية من ماله للباقين، بناء على أنه لا تنتفى الدية بانتفاء لا تنتفى الدية بانتفاء العين، بل تبقى الدية على حالها من مال القاتل من مال الجاني. إن أحوال الثلاثة عن سيدنا حالة قتل الأول أو الفرع أو التفكير، أي في كل الأحوال، إما أن نقول بقتل أول فالثاني يأخذ الدية، أو نقول بالقرعة فالذي يخرج باسمه القاتل يقتل له والثاني يأخذ المال دية، أو نقول بالتخير فالثاني الذي لم يقتل من أجله يأخذ الدية، وأخذ الدية من ماله من مال الجاني للباقين. نعم، لو بدر وابتدأ واحد منهم، واحد من أولياء المقتولين بدأ وقتله، في هذه الحالة إنما يقتل عن حقه لأنه له الحق في القصاص وفي القتل، فقتله عن حقه استوفاه، إذن تسقط الدية في هذه الحالة، وفي هذه الحالة لابد أن تعطى الدية للباقين، أما بالنسبة إليه فقد استوفى الحق لا شيء له. نعم، لو بدأ واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه، وكان للباقي الدية لفوات محل القصاص. إن قلنا بوجوب الدية عند فوات محل القصاص، وإن المثل مبنوية بناء على القول الآخر أنه لا مجال للدية مع انتفاع عين الجاني، إن قلنا بوجوب الدية حيث يفوت القصاص، وسيأتي الكلام بنحو التفصيل، وظاهر العبارة ظاهر عبارة المصنف حيث قال ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله، بنحو الحاصر بنحو التفصيل، ليس لهم إلا قتله، يعني لا مجال للدية ولا مجال لهذه التفاصيل التي ذكرناها من القرعة من الأول أو من التخير، لا مجال لكل هذه التفاصيل. وظاهر العبارة منع ذلك كله لتخصيص المصنف حق الأولياء بقتل الجاني فقط. ولو قطع الحور مسألة، ولو قطع الحور يمين اثنين حرين، قطعت يمينه بالأول بلا خلاف والمسألة إجماعية، وأما الثاني وقطعت يسراه بالثاني يعني بالحر الثاني بيمين الحر الثاني لتساوي اليدين، وجه ذلك لماذا تقطع؟ أولا لتساوي اليدين في الحقيقة، في الواقع والحقيقة لا فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى، وإن تغايرا من وجهين يغتفر، إذا تغايرا من وجهين مثلا في هذا المورد الآن يتغاير، حيث نجد أنه اليسرى تكون في مقابل اليمين، يسرى القاتل في مقابل يمين المقتول الثاني، وإن تغايرا من وجهين يغتفر هذا التغاير عند تعذر المماثلة من كل وجه، إذا تعذرت المماثلة من كل وجه فلا يسقط الميسور بالمعسور، لا ما لا يدرك كله لا يترك كله. الآن اليمينية واليسارية لم تتحقق، لا أقل من تحقق عنوان اليدية، فإنه تقطع اليسرى في مقابل اليمنى بلا شك. هذا الوجه الأول، وأما الوجه الثاني ولصحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال عليه السلام يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا يعني ثانيا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، يعني أما اليسار سيكون باعتبار الثاني، لأنه إنما قط قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، يعني يمين الجاني يكون قصاص للرجل الأول، فلا بد أن نقطع يساره للرجل الثاني. ولو قطع يد ثالث في عركة واحدة مثلا قطع ثلاث أيدي، قيل قطعت رجله لقوله عليه السلام في هذه الرواية والرجل باليد، يعني يختص الرجل باليد، تقطع الرجل باليد، إذا لم يكن للقاطع يدان. فقلت له أما همزة استفهامية، أما توجب له الدية وتترك رجله؟ أما يقال هكذا أنه نوجب له الدية ونترك رجله له مثلا للقاتل؟ فقال الإمام عليه السلام إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان. في هذه الحالة ننتقل إلى الدية، وإلا إذا كان القاطع له رجلان في هذه الحالة لا تنتقل إلى الدية. فثم توجب عليه الدية، يعني لو لم يكن له يدين ورجلين ينتقل إلى الدية لأنه ليس له جارحة. إذا جعل الإمام اليدين والرجلين بمنزلة واحدة كلها من الجوارح لأنه ليس له جارحة يقاص منها، ولأن المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجوز التخطي. إذا واقعا المساواة الحقيقية من جميع الوجوه معتبرة يلزم أنه لا نتقطع ولا نتعدي من اليمنى إلى اليسرى، والحال في المسألة الأولى تعدينا وتخطينا خطونا إلى هذا المعنى أنه انتقلنا من اليمنى إلى اليسرى لأنه فقد اليمنى. ولو اعتبرت من جميع الجهات لم يجوز التخطي من اليمنى إلى اليسرى. وقيل والقائل الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المقصود ينتقل هنا إلى الدية، في هذه الصورة تنتقل إلى الدية لفقد المماثل، لأنه يفقد المماثل باعتبار قطع يد والآن نقطع رجل في مقابل يد لا يصدق المماثلة. في اليدين بل أقبلناها أن هناك مماثلة في الجملة، ولكن بين اليد وبين الرجل حقنا لا مماثلة لفقد المماثل الذي يدل قوله تعالى إن النفس بالنفس يعني لا بد من المماثلة، إن النفس بالنفس يعني لا بد من المماثلة. فمعنى ذلك الأنف بالأنف واليد باليد والرجل بالرجل، فكيف يقال اليد بالرجل؟ هذا يصدق عدم المماثلة. يدل قوله تعالى إن النفس بالنفس عليه على هذا المعنى على وجود المماثلة. والخبر على إشكال الشارح على شيخ الطوسي، ولكن الخبر صريحا يدفع فقد التماثل، لأن الإمام قال والرجل باليد، أليس قال ذلك؟ والرجل باليد. تريدون المماثلة؟ المماثلة في الجارحية، اليد تجرح والرجل أيضا تجرح، فهذا يكفي رفضا من رجل واحد تكون المماثلة. والخبر يدفع فقد التماثل ويدل على مماثلة الرجل لليد شرعا، شرعا الرجل كاليد بالأخر وإن اختلفت عرفا ولغتان، وإن انتفت المماثلة لغة وعرفا. نعم يبقى الكلام في صحة الرواية، في صحة الحديث، في صحة الخبر عن حبيب السجستاني. أولا حبيب كان شاذيا، يعني كان من الخوارج، وبعد ذلك أصبح من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. ثم السجستاني كلمة معربة من سنجستان، سنجستان سنج بمعنى الحجار، وسنجستان يعني المنطقة التي فيها أحجار كثيرة يسمى بسنجستان، وظاهرا منطقة في شرق يعني في المنطقة الشرقية في الاتحاد السوفيتي. وقيل سجستان مأخوذة من سيستان، سيستان وبلوچستان في إيران، وسيستان في الأصل كان سجستان لأن أهل هذا البلد على ما يقال، طبعا هذا المعنى ورد في الحواشي، على أنه أهل هذا البلد لا يمكن الخبر إلا سجستان دون مشكلة. هذا بالنسبة إلى تعريف سجستان. فحبيب السجستاني كان من الخوارج، ثم استغفر وهداه الله واصبح من اصحاب الامام الباقر والصادق. بالنسبة إلى توثيقه وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من وثقه ومنهم من نفى توثيقه، بل ضعف حبيب وتكون الرواية ضعيفة. يبقى شيء واحد، أنهم قالوا لصحيحة حبيب. هذه العبارة اصطلاحية يأتيكم إن شاء الله في علم الرجال، في علم الدراية، كما يأتيكم في الأصول وحتى في الفقه، يأتيكم بنحو التفسير في درس الخارج، على أنه هناك جماعة يعبر عنهم بأصحاب الإجماع. هؤلاء 18 أو 19 أو 17 على اختلاف الأقوال، هؤلاء أجمعت الطائفة على أن الرواية عندما تصل إليهم من بعد أن تكون الرواية صحيحة. مثلا مراسيل ابن أبي عمر، ابن أبي عمر من أصحاب الإجماع، يسمى بأصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع مراسيله تكون موثقة، لأن ابن أبي عمر لا ينقل إلا عن الثقات. وبما أن كتبه انعدمت مثلا لمطر أو ما شابه ذلك لحق، فانعدمت كتبه. في هذه الحالة يقال في آخر حياته أخذ ينقل الروايات من دون ذكر الراوي، مثلا يقول عن رجل أو يذكر راوي لا نعرفه، لا يوجد اسمه في الرواية، فيقال بما أنه لا ينقل إلا عن الثقات فلذا كل ما صحت الرواية إليه منه إلى الإمام تكون الرواية صحيحة، منه إلى الإمام تكون الرواية صحيحة. طبعا هذه العبارة يذكرها الشاعر النجاشي عليه الرحمة في رجاله، وهذه العبارة أصبحت مورد نزاع بين الفقهاء، على أن هذه العبارة صحيح يدل على صحة ما يرويه هؤلاء أصحاب الإجماع 19 نفر، كل ما يروونه فهو فتعتبر الرواية صحيحة، ومن بعدهم يعتبر الرواة من الثقات مثلا وإن كان مجهولا وإن كان ضعيفا أو لا، ليس كذلك. شيخنا الأستاذ مثلا يذهب إلى أن هذه العبارة تختلف، ليس كما يفهمه الجميع مثلا، بل لا بد من توجيه العبارة باعتبار ابن أبي عمير بالخصوص ينقل عن الضعيف كما ينقل عن القوي. فإذا قال في موضع مثلا عن رجل لا يجوز لنا أن نأخذ بروايته لأنه كان ينقل عن الضعيف وينقل عن القوي، فعن رجل لا يدل على أن هذا الرجل من الثقات ومن الأقوياء، فربما يكون ذلك الرجل الضعيف الذي كان ينقل عنه. فإذا من ابن أبي عمير لو كان الرواة مذكورين ونعرفهم ونوثقهم نقول بصحة روايتهم، وإلا فلا. شيخنا الأستاذ الشيخ جواد التبريزي دعم ظلم الفقه والأصول، وشيخنا الأستاذ يعتبر من أبرز طلاب السيد الخوئي دعم ظلم، والسيد الخوئي يعتبر من أبرز طلاب أغاضياء الدين العراقي والنعيمي محمد النعيمي رحمه الله. بالنسبة إلى حبيب، يقال عندما يقال هذه الرواية صحيحة حبيب، إما بهذا المعنى على الصلاح للفقهاء كما ذكرت، إما بهذا المعنى أنه من بعد حبيب يكونون من الصحاح مثلا، أو بمعنى أنه الرواية من الشيخ مثلا من الكتب الأربعة إلى حبيب تكون صحيحة، وما بعد حبيب أيضا يكون تكون صحيحة. إنما الكلام في حبيب باعتبار الصحة يستثنى منه الراوي، عندما نقول صحيحة فلان يعني إلى فلان الرواة كلهم من الثقات، أما نفس فلان على أول الكلام على أنه ثقة أو ليس بثقة. فعندما يقال صحيحة حبيب مثلا لا بمعنى أنه حبيب من الثقات، بل بمعنى إما بمعنى أن ما عدا حبيب ابتداء من الشيخ الطوسي مثلا عليه الرحمة، من كتاب الكافي، من كتاب الصدوق إلى حبيب كلهم من الصحاح كلهم من الثقات، أو توثيق ما عدا بمعنى تفصيل ما عدا إنها يعني يرجع إما من الشيخ إلى حبيب أو لا من حبيب إلى الإمام عليه السلام، يعني إما ابتداء وإما نهاية. فصحيحة حبيب أو صحيحة زرارة مثلا بمعنى أن رواية من الشيخ من أصحاب الكتب الأربعة إلى زرارة كلهم من الصحة، إنما الكلام فيما بعد زرارة على أنه صحيح أو ليس صحيح، إما بهذا المعنى يقال صحيح زرارة أو صحيحة الحبيب مثلا، أو بالمعنى الثاني على أنه من زرارة إلى الإمام عليه السلام كلهم ثقات، إنما الكلام فيما عدا فيما بعد يعني فيما قبل حبيب، فيما قبل حبيب الرواة فيما قبل حبيب إنما الكلام فيهم على أنه من الثقات أو ليس من الثقات، كما يفعل الكلام في نفس حبيب في نفس الراوي عندما يقال صحيحة فلان فلان من الثقات أو ليس من الثقات، وحبيب ليس من الثقات لم يوثق عند بعض الرجال. نعم يبقى الكلام في صحة هذا الخبر، فإن الأصحاب عليهم الرحمة وسقوط الصحة قالوا صحيحة حبيب مع أنهم لم ينصوا نصا لم ينصوا على توثيق حبيب، ولعلهم توجيه لماذا أجل قالوا صحيحة، ما هو السبب قالوا صحيحة، الشافعي يوجه ذلك، ولعلهم أرادوا بصحته بصحة حبيب رواية حبيب فيما عدا حبيب، فيما عدا حبيب إما أن يكون قبل حبيب أو بعد حبيب، فيما عدا حبيب يكون صحة، أما نجد حبيب فلم يوثق. فإنهم كثيرا ما يطلقون هذا الاصطلاح عندهم، كثيرا ما يطلقون ذلك، وحينئذ بناء على هذا نقول فوجوب الدية أي حيث لم يكن الخبر موثوقا به فوجوب الدية أجود، نقول يجب أن يؤخذ دية في الرجل يعني في اليد الثالثة ولا ينتقل إلى الرجل، وأولى منه لو قطع أولى منه أنه لا يعطى لا يقتص منه بالرجل الثانية في مقابل اليد الرابعة، أولى منه أنه نقول يعطى الدية في اليد الرابعة، أما اليد الخامسة فلا إشكال في أنه يعطي الدية لأنه يفقد اليدين ويفقد الرجلين. في عرض واحد في نزاع واحد قطع أربع أيدي، شرير رجل شرير قطع أربع أيدي. من البعد لأنه جدا بعيد أنه يقطع مثلا أفرض قطع اليمين الرابعة، قطع اليمين الرابعة للشخص الرابع، في هذه الحالة نقطع رجله اليسرى في مقابل يد اليمنى، هذا جدا بعيد المماثلة جدا بعيد، حتى لو كنا بالجارحية لكن هذه المماثلة جدا بعيد، مماثلة الجارحية بعيدة في مثل هذا الصورة، وأولى منه وأولى منه لا يقتل لأنه لا يوسف عليه التجربة في هذه الحالة في عرض واحدة مولانا ثلاثة أربعة حشي وكل يقتل، وأولى منه لو قطع يد رابع وبعدها تدية قطعا يعني في اليد الخامسة لابد أن نقول بأنه يقتل دية، ولو قتل العاد مسألته ولو قتل العاد حرين فهو لأولياء الثاني طبعا لو قتل العبد حرين تارى العبد يقتل حرين واخرى يقتل عبدين الكلام في الحرين، اذا قتل العبد حرين لا يخلو من حالين، اما ان نقول بالقصاص او نقول بالقيمة، اما ان يؤخذ القيمة قيمة العبد او يقتص من العبد، في هذه الحالة طبعا وإما الاسترقاء في صورة ثالثة بالنسبة للعبد، إما القصاص وإما الاسترقاء يعني ولي المقتول يسترقه كما مر سابقا، وإما يأخذ قيمة العبد، المولى يعطي قيمة العبد يفك رقبته بالقيمة، طبعا يفك بالرقبة بأقل الأمان إما القيمة وإما أرش الجناية، قال المعنى مر سابقا. فإذا قتل العبد حرين في هذه الحالة أولياء الحر لهم الحق بالقصاص، لهم الحق بالاسترقاق، لهم الحق بأخذ الدية أو يعني بأخذ القيمة أو أرش الجناية. فلو تراطع معا إلى الحاكم الشرعي بأن هذا العبد قتل مثلا الأخوين في آن واحد في زمان واحد في مكان واحد، والأولياء مع التراطع أو ولي واحد تراطع إلى الحاكم الشرعي، في هذه الحالة يعطى لهما معا، فهما إما أن يقتصان أو يسترقانه أو يأخذان القيمة، لأنه ترافع معه. وأما إذا ترافع الأول مثلا كان القاتل مرتبا قتل حرا فترافع الحر إلى الحاكم الشرعي وأخذ العبد استرقاقا، ثم العبد أورد جناية ثانية وقتل حرا ثاني، في هذه الحالة يعطى لأولياء الحر الثاني، فيؤخذ من أولياء الحر الأول ويعطى لأولياء الحر الثاني، باعتبار لا يكون في ملك المولى لأنه خرج من ملك المولى وأعطي إلى الحر الأول. فإذا رفعت المسألة والنزاع على الحاكم الشرعي والحاكم حكم بالاسترقاق باعتبار أولئك رضوا بالاسترقاق الأولياء رضوا بالاسترقاق، في هذه الحالة في الجناية الثانية يكون العطاء لأولياء الحر الثاني. أولياء الحر الثاني مخيرين أيضا بين القصاص أو الاسترقاق أو أخذ الذمة أو أرش الجناية. أقل الجناية الظاهر لا يكون أرش الجناية باعتبار أرش الجناية كان للمولى دون أولياء المقتول، وربما يقال الآن هؤلاء الأولياء أيضا بمنزلة المولى بالنسبة للعام، فلذا هم بالخيار بفك الرقبة بأرش الجناية أو القيمة أو أن يسترق بالنسبة لأولي الثاني. ولو قتل العار حرين فهو لأولياء الثاني. نعم إذا أخذوا القيمة يقول لأولياء المقتول الأول، يعني يبقى عبدا للأولياء يبقى رقة استرقاق، يعني يبقى رقة الأولياء الثاني يأخذوا القيمة الأول، إذا الأول أخذ قيمة الأولياء الثاني الحر الثاني يرجع إلى المولى، فتكون العمل نفس العملية الأولى، المولى أما أن يفك رقبته مرة أخرى بأقل الأغلى من أرش الجناية ومن القيمة، وإما أن يسترق. ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني، إن كان القتل أي قتله للثاني بعد الحكم به الأول، بعدما حكمنا بالاسترقاق مثلا من أول بأن اختار الأول استرقاقه، هذا معناه بعد الحكم به أجل الاسترقاق للأول، بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني، وإن لم يحكم به حاكم لبراءته من الجناية الأولى، إذا لم يحكم الحاكم بالاسترقاق باعتبار بريء من الجناية الأولى، ثبت على أنه بريء من الجناية الأولى باسترقاقه لها، وإلا تكون جنايته على الثاني، وإلا تكون جنايته على الثاني بعد الحكم بالاسترقاق للأول، فهو بينهما العبد القاتل لحرين يكون بين أولياء الحرين، فهو بينهما لتعلق حقهما معا بهذا العابد القاتل، وهو على ملك مالكه، يعني يبقى على ملك المولى الأول لأنه لم ينتقل إلى الحر الثاني إلى أولياء الحر الثاني، فيبقى على ملك المالك الأول، هذا أولا. وثانيا ولصحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته، قيل له فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ويعطي العرض نحو الاسترقاق لأولياء المقتول الأول. قال فإن جرى بعد ذلك جناية، قال جنايته على الأخير، على الأخير يعني المولى الأخير أو المقتول الأخير، في كلا الحالين يصح أنه تكون للأخير لأولياء المقتول الأخير. وقيل يكون للثاني لسرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى، فإذا قتل الثاني انتقل إلى أولياء. وقيل طبعا ظاهر أنه ابن إدريس يقول على القول على أنه يكون للثاني، أو قيل الشيخ الطوسي عليه الرحمة يكون للثاني يعني لولي المقتول الثاني لسرورته لأولياء الأول بالجناية، باعتبار بالجناية الأولى يكون للأول، فإذا في هذه الحالة ينتقل إلى الثاني، فإذا قتل الثاني انتقل إلى أولياء الثاني، هذا أولا. وثانيا لرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عهد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياءه، إذا قتل الأول استحق أولياء الأول، ثم ينتقل إلى أولياء الثاني وهكذا إلى الأخير إلى الرابع، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، يعني أولياء الثاني استحق من أولياء الأول، وظهر لأولياء الأول يكون أمرهم إلى الله، يعني ما شيء لهم. فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، وهكذا الثالث والرابع والآخر. وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه جمعا بين الأخبارها، يمكن حمله عمل هذا الخبر على ما لو اختار أولياء السابق المقتول الأول استرقاقه قبل جنايته على اللاحق المقتول الثاني، جمعا بين هذا الخبر وبين ما سبق من رواية زرارة. وكذا الحكم لو تعدد مقتوله، وكذا لو قتل عبدين لمالكين يستوعب كل منهما قيمته، يعني كل واحد من المالكين يأخذ قيمة العابد إذا كانت قيمة القاتل بمنزلة وتساوي قيمة العبدين، أو قتل حرا وعبدا كذلك يكون الحكم للأول ثم إن أخذ الأول يكون الحكم للثاني، يعني يعطى لأولياء الثاني. فإن مولي العبدين يشتركان في هذا العبد القاتل ما لم يسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على المقتول الثاني، إذا لم يسبق في حين إذا لم يسبق يكون من أول اشتراك، وإلا لو سبقه فيكون الأول والثاني يرجع إلى الأول لا يرجع إلى المالك الأصلي. هذا الفرق، الفرق أنه لو كان بنحو الاشتراك فكلاهما يرجعان إلى من؟ إلى المالك الأصلي، إلى المولى الأول. ولكن لو كان بنحو الحكم الأول فإن الثاني يرجع إلى الأول ولا يرجع إلى المولى، فيكون لمولى الثاني وقضى ولي الحر ومولى العبد. ولو اختار الأول المال ورضي به المولى تعلق حق الثاني برقبة العبد، فيرجع الثاني إلى من؟ ويرجع إلى ولي العبد، يعني يرجع إلى المالك الأول ولا يرجع إلى أولياء المقتول الأول، باعتبار أولياء المقتول رضوا بالمال، اكتفوا بالمال، اكتفوا يعني بالقيمة، بقيمة العام، والمولى فك القيمة، فك الرقبة بالقيمة. في الجناية الثانية تتعلق بالرقبة فقط دون القيمة، لأنه قيمته قد أخذت. ورضي به المولى تعلق حق الثاني برقبته، وقيل يقدم الأول المقتول الأول أو أولياء المقتول الأول لأن حقه أسبق، والثاني ينقص في هذه الحالة لفوات محل استحقاقه باعتبار الأول أخذه، فإذا الثاني لا يكون هناك محل، والأول القول الأول أقوى عند الشارع. فإذا اشترطنا الشرط الأول في الاختصار أن يكون التساوي في الحرية والرقية، وأما الشرط الثاني التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أو دينيا. الظاهر على عجل أنتم، فنزع البحث إلى غيره، والحمد لله رب العالمين.